공감하는 게 아니 현대사회 남들로 더 Thank you. negative entra راسك فريش كده. سحب المية 45 طن. رفع المية كده فوق دي. خفف ومات. فاتفقنا نخلي دايما القارورة تبقى على بعد 50 طن. بحيث مستحيل مستحيل مهما انت عملت توصل حتى لو كنت انت سوبرمان توصل المية. وطبعا طبعا هتلاقي هنا فلويد ديبت مع الانسبيريشن يطلع مع الانسبيريشن ينزل يطلع نازل. وده حتى سؤال شافه مهم، ازاي تعرف ان انت الكونتنت دي مش شغال؟ قول له يا فندم ابص على الفلويد ديبت اللي تحت ده الاقيه طالع ايه؟ طالع نازل. يطلع مع الانسبيريشن ينزل مع الانسبيريشن. وحتى لازم ده له علاج طبيعي، فيزيو ثيرابي، يكحكح كتير كل كحه تخليه اكسباند كونتنت اكتر، وكمان اللنج اكسباند. وبرده عشان نرسم علاج طبيعي على راسنا هنعمل كده. صح. الوحيد اللي فاكرها كح. كده. كنت حاسس كده. خلاص؟ بالفريكوز بين بمرسيل تلك. فاكرها؟ طيب. كمان اسالك سؤال شكله. الكومود، الكومود اللي جنب السرير يلاقي عليه ايه؟ مش جواه ايه؟ جواه معروف، هتلاقي طبعا المحشي اللي مسربينه للراجل والبطه المحمره وراجل عامل قبة نار، لكن مش مهم. تقول له لايق عليك لمبين. ليه لمبين؟ عشان لما اجي احب اغير الجسد دي اكملت بص اكملت دم عايز اغيرها، او حاطط الكلام من هنا على موبايل طالع من جسده واشيل الكيوب دي واغير الازازه وانضفها واسيقها واروح بعد كده موصلها بكلم. اتنين، الراجل ده عايز اوديه يعمل اكس راي، ده كل يوم بيعمل اكس راي مرقص عشان توصل لغايه ايه؟ عشان جاست لان كل اكس بعد اشيل اموت احط كلامين برضه بدل ما اشيل الاجازه. ولازم يمشي بالاجازه اوطى مسافه 50 سم. عشان كده مع غياب الكلامين تشوف منظر في قصر عيني غريب جدا. العيان نايم على هو هيبقى نايم نايم على الترولي وابنه يا حبيبي ماشي جنب الترولي شايلينها كده عشان خاطر ما يرفعها والتمدي بنشغل طفل. شيل عينك وفاهم بس الواد يا عيني بيسمع الكلام ماشي يا ولاد. فيبقى ايه اللي جنبينا كلامين؟ طب ليه كلامين مش كلام واحد؟ كلام واحد كفايه زياده استحياء عشان لو الكلام بدفعك كنت حاطينه حولناه لاوبن موتورك وكل الهواء اللي علينا خرجه بقى لنا اسبوع دخل تاني. او لو كنت انفوين بقت باي ونيمو وبقت كنت هيمو بقت هيمو نيمو فلا فكلام بيت اب انسى الرسمه دي فيها كل المعلومات اللي عندك. وارسم على السهم اللي طالع نازل ده تقول عليه ايه؟ ازاي تعرف ده شغال؟ وعلى بوكو دي تقول فيزيوثيرابي او علاج طبيعي. اظن كلكم عارفين القرارات دي. للاسف يا اولاد للاسف للاسف الشيء ما تعرفوش ما تعرفوش الباقي من السيستم ثلاث اسابيع. يا ريت ما تعرفوش. ودمرت حياتي عشان خاطرك. وقفت العياده ووقفت الدنيا عشان طبعا الجدول اللي بره الجدول اللي تحت في حياتي ما عملتوش. وانتوا ليس لكم ذنب فيه ابدا، هي السنه دي بس الاخطار. انا برضو مشارك في الذنب، انا صاحب الذنب الاول. لان خدنا شويه اجندات زياده فاكرين اثناء الجدول لما كان بيحصل يا هادم قولوا ايه؟ بقول لكم ثلاث ايام بس اجازه قدام اسبوع. بقول لكم ما ينفعش لازم تبتعد اجازات طويله، ينفع جدا. بقول عايش اسبوعين كده. بس اسبوعين. فانا كنت بسمع الكلام والحقيقه عشان خاطر الدور الخاصه دي مش هقدر اتكلم. كان عندي سن كده ظرف منهم ظرف تعرفوه بتاع جواز بنت ولا، لكن باختصار ده اللي حصل. لما لقيت اغلب الناس بتاخد اكس راي قبل بعض كانوا مستعدين ياخدوا بعض لانهم قبل ما خلصت بياخدوا اكس راي وجارز وكل الجراحه زي كل الدفعات. بقى الفرق الوحيد بس يا اولاد هم هتحضروا الفتره الجايه مش كتير شويه كتير قوي يعني مش شويه قوي، لكن ما تقلقوش حضور من امتع والات ما يمكن لانه ليس فيه اي نوع من المذاكره. ده اول قرار اتاخد وربنا يعينكم فرجاء راجع الجدول كويس عشان ما يكونكش شكل. ما تقولش اكس راي واحد انا جاي اثنين طلعت اثنين خلصت والله يخليك، لانه ما ينفعش يتفوت بالاكس راي نص ساعه مش هيفضل. دي حاجات بتتشاف بعينك بتشوفها. ما ينفعش تبقى جاي لو تمشي ساعتين او اثنين ونص ده هنام لغايه الساعه 3. فتبقى دي بس اول مطلوبه في الجدول لو سمحتوا تبقى حريص وعندك ثلاث مواعيد. طبعا الاوبشن دوت خدم الناس كانت ناوي تاخد قبل الاجازه بعد ما كان اوبشن واحد عنده ملزم بيه بقى ثلاثه اوبشن زي كل حلقه. ده اول ملحوظه بس او اول خبر انتوا عرفتوه اظن. مراجعه البطه بتاعت يوم الثلاث الجايه هنأجلها الاسبوع اللي بعده. لكن الحصه المجمعه بكره بتاعت البطه مهمه جدا لان لو حد يغيب فيها. ان المرحلات الحصه المجمعه مش داخله في المراجعه. فدي مهمه جدا. كمان بيزس المراجعة هقولها بكرة. بيزس المراجعة هقولها بكرة عشان نوفر في وقت المراجعة شوية. يبقى دي ملحوظة الثالثة. ملحوظة الثالثة ان احنا اصدرنا القرار اكيد بقى كلكم اننا مفيش اسئلة لغاية ما نخلص. ليه مفيش اسئلة؟ قلت الكلام ده في مجموعة الثلاثة. انا فشلت معاكم كل النقط اللي قلتها لكم. مش نجحتوا انتوا انتصرتوا الحقيقة يعني مفيش الصلاة انتصر فعلا. زمان كان كلمة بلاعه دي مرعبة. مرعبة. فكان أي حد يخاف يخش البلاعة يكتئب جدا يخش في البلاعة يزعل جدا تحت البلاعة ما ينامش. أنتوا لأ. بلعتهم ثلاث بلاعات في نفس الوقت بس. طيب. كنت لما أمسك حد هزاع أو بنت هزاع تموت منها يعني. غباوة أصل غبية أصل حمارة ما بتفهمشي. أنتوا عندكم أدب عالي جدا. الأدب العالي الرهيب بتاعكم ده كان سببه الوحيد إنعادي. بابا بيشتكي. بيعمل إيه؟ بيشتكي كمان يا بابا. فمش فارقة تأذيه ما جابش تأذيه. قلنا دكتور خلاص الطرد بقى ده لإيه؟ هيذاكروا. لا تيجوا من بره تقعدوا جنب عليك بابا. أو مفيش خالص ولا امتحانات وبعدين الامتحان ترغيب وترهيب. يعني ايه ترغيب وترهيب؟ يعني الامتحان دي ساعه ساعه والامتحان مهم جدا ليك لمصلحتك عشان تشطر. هنعمل ايه؟ والنتيجه انتوا بتغيبوا عشان خايفين تتسابوا. فالنتيجة الشطار هيذاكروا خلاص دي مش أهم من كده. إنما اكتشفت إن أحسن حل ليك هو تمنع الأسئلة. إيقاف الأسئلة. وتعالوا احضروا لو سمحتم لأن اللي باقي من السنة لا يحتمل ما تسمعش. بالدور ده عبارة عن خمس حاجات محتاجين في 40 نمرة آخر السنة. 40 نمرة. بالدور حاجة فظيعة جدا. سؤالين لازم تورق ورقين. الاورثوبيديك فراكشر لازم تشوفها وتتعلمها. ما ينفعش ما تتعلمهاش. فخفت يا احمد الناس تغيب في الاورثوبيديك وفي الشوك والهيموريدج والبلاد ترانسفيوجن والبيرن. فهتبقى مأساة. فرفعنا الاسئله. دي اخر نصيحه. انا اقول نصايح قلت الكلام ده كتير. اقول نصيحه زي ما عملت. لعل هتجد اذان صغير. نصيحه لوجه الله يهمك. كل رفعت الاسئله مش ضد مصلحتك. انت ليك مديون الجراحه ب 15 ساعه كل اسبوع، لو سمحت اديهم لي وزاد ما قدرتش. كنت انت من الشخصيات اللي هي ما تذكرش. لو سمحت مفيش حس الجراحه ما تذكرش. عشان خاطر اسمع نصيحتي، اوعى اللي بتشرح ده اليومين دول تركنه وتذاكره بعد شهر ونص شهرين. ولو كنت انت في البطنه دلوقتي او حتى في الجراحه احتمال تذاكره بعد شهر ونص. فتيجي تذاكره ما تفتكرش ولا كلمه. فهمت؟ فعشان تستفيد من الشخص اديني بعد كل حصه ساعه واحده ما تذاكرش انجليزي. اقرا ولون وخطط واكتب النكت وافتكر اللي بيفكرك، يعني اشرح لنفسك عشان لما تفتح ده في يوم من الايام ده مش هدوم كل الناس، فتكلم للي ما بتذاكروش. فاعمل كده لما تفتح فيه، اولا تحس كان ده طرف يوم الايام محمد، ثانيا تبقى لما تفتكر تذاكر وتفتكر الشخص حينما تجلس في بيتك تماما وتتفرغ للمذاكره ان شاء الله. دوم بس بعد اذنكم تاني فاضي الحاجات اللي اتكلمتوا عنها. انا عايز انا قلت رايي الدفعه دي تتجوز بعضيها. ما قلتهاش نصيحه في حياتي لحد. لكن الدفعه دي صدقوني رجاله الدفعه دي مسلمين وبنات الدفعه دي مسلمين. ده تشخطي فيه؟ امشي اطلع بره يا ما يوضع المصري بره. ممكن اخش لا خلاص خليك. طيب مش خبر. طيب جدا تفهم الزحمه. فدي فرصه يا اولاد. ردوا عليهم مع بعض فرصه وخلصوا في كده دلوقتي. تعملوا ايه؟ طب ده صالح البنات ايه مش صالح الولاد يعني؟ ولا مقرب انا مش هخلصهم من اول يوم. الدفعه في ادبهم واخلاقهم عاليه، اخلاق غير عاديه بس الغرض دي مش في الاخر. المهم القرار الثاني الامتحان الاخلاقي ده علق عليه بس مش النهارده. الامتحان الاخلاقي ده كان مفيد مفيد فوق الخيال. ولما راح يحله هتلاقي ان ما حضرش الامتحان يقول لك ما يقدرش. سهل قوي. انت يا ريتني كنت دخلت. يا خساره. لما بتاخد المعلومه سهله غير لما انت بتخش في التجربه. اما اللي حضروا الامتحان شافوا الاسئله. اسئله سهله جدا بالمناسبه جدا. اشرحوا لها خلاص؟ وحضروا الاسئله ما خدوش هذا الشغل. خالص لقوا امتحان مليان صعب. وانا عارف انا عارف مشاعرك وعارف مشاعري. فهعمل حاجه ما عملتها انا معاك. عملت له حاجات ما عملناش لحد بس برضه عايز اقول حاجه في حياه السيستم. لم يحدث ان انا زدت ناس 7 مرات في الاسبوع. دي برضه ابقى صريح جدا يعني انا مجرم في حقكم في حاجه. جدول المدرب ده ما عملتوش لحد يعني. فانتوا تفهموني خلاص. لكن انا عملت لكم بقى السنه دي حاجات كتير جدا ما عملتهاش لحد. منها ان احنا بعد العوده هعمل لك امتحان نظري في بارت 3 بارت 4. اي امتحان عبء عليا عديد جدا في تصحيحي. لكن هعمل الامتحان ده اظن دي فرصه طويله جدا. سواء اكلمك على ميعاد بالظبط ولا في ايه باذن الله. اكلمك على جدول ما بعد العوده تدرس بمليون هيئه عالميه لدراسه المواعيد وبعدين المواعيد وايه الكويس وايه الوحش بس ما كده. ف سيبوا ده هنتكلم عنه بعدين. ايه اللي هنعمله بعد العوده؟ انتوا خلاص بعد سنه 3 اسابيع بقيتوا زي الدفعات اللي فاتت مخلصين مع بعض في المعادله كل حاجه وبنتقابل نراجع اي حاجه. نرجع حاجة نظري، نرجع اكس راي، نرجع شعر، الكلام ده نرجع كلينيكال. ده موجز الاخبار اللي عندكم وربنا يوفقكم يا رب ويسعدكم. والفتره الجايه عشان خاطري مفيش حس بس على الاقل تتقري وتتلون عشان تفتكر بالذات الاوتوماتيك الاولاد وتعرف باسبور يعني مش مفيش حس بس مهم عندنا. يلا مع بعض. ربنا تكتب الاضرار نفسي. I just called the man. كنت بس قدام الادفانتج تخرج وما تدخلش، هي ايه الميزه؟ انها تخرج وما تدخلش. تخرج وما تدخلش، تخرج وما تدخلش. المهم المتخلف. ايوه يا هي مش ابيض من فوق لفوق لفوق عشان ما تكملش على اللانج. هو ده السؤال ماشي يرمز يمشي مهم جدا جدا جدا نظري واسمع المفاجاه عشان تصدقني ان لازم ما فيش حس هقولها ما تقراهاش بعد سنك ابدا ارجوك. وانه اشهر سؤال في كل امتحانات الجراحه على مر تاريخ الطب هنا في الحته دي الاكيوت اكسترا ديورال هيماتوم ده اشهر سؤال في الجراحه على مر تاريخ جاي وناس تروح تدور على ايه يا عم اكتب قدام مثلا اكتب ان اشهر النيورو سيرجي لازم سؤال في الهيدنج او في الجست انجن او في الليكتروفيزيولوجي. واظن انا ما خلصتش الجست انجن ده ايه ونيمو فراكشر مش كده؟ يبقى لي شعبين الهيد مش كده الهيد اطول واصعب في المذاكره أصعب في المذاكرة لكن مع عشر ساعات مذاكرة بتذاكروا آخر السنة بنديلهم إحنا نص يوم آخر سنة المراجعة في هذا النص يوم يشوف سؤال شوف يعني أنت مدي يوم للستومك مش لازم سؤال ستومك مدي يوم ثيرويد مش لازم سؤال مدي يوم بريزم مش لازم سؤال لكن لازم سؤال داو اشطب ربنا ما نفعناش عادة لغاية كلمة كلب انشا مش من اغلب شبكتنا بدأنا نشتغل اغلب والكلب انت باللي هي بتاعتنا بالمناسبة انتوا عارفين مسكين وبعدين كنا نكتشف وبعدين ابوني وروزس وبعدين لوز ايرلر تيشو وبعدين بيريكرينيا البيريكرينيا ما في اوستيا بتاع السكاب بيريكرينيا. بصوا عليا لما حرك انا السكان بتاعي كده انا طبعا انا سهل يبان علي حرك السكان اللي بحركه ده مين اني ليا اول ثلاثة لانه الابونيوروزس ده اسمه جاليا ابونيوروزس ماسك من هنا سوبر اوربيتالاجي النيوكال لاين ورد وتحقيق سبيس كله مفتوح على بعض ودي خطوره الانفكشن. الانفكشن يعمل ايه؟ يسبريد في كل سبيس ده في ثانيه مش منه اي حاجه وهاب لو حصل هامورج هيماتوما في هذا السبيس صار جاليا او صار ابونيوروزك لان كل دي طريقه دم فلكتويتنج سويلنج من هنا لغايه هنا طاقية دم لما يحصل هنا يتعوض سكان بفيري باستر بينزل جامد قوي وكمان الهيلينج بتاعه رائع ولو حصل انفكشن قوي. ازاي تعالج واحد يتعوض له سكان بينزل جامد كومبريشن فقبل ما تعمل كومبريشن انسكلود ده يكون في جوه ديبريست فاكشن انك بتدوس على بون بتدخلها جوه. دكتور انا بس لغايه ما الدم يقف. دكتور انا عندي وقت خلاص انت قاعد تدوس على الموتور اريا وعلى السنسور اريا وعلى السيربيلا وعلى الحاجات هاي الحرس ماشي بطلع بامتحان يراني راي فأديك سكروت ده واعمل كومبريشن فوقف ازاي الدم مؤقتا اصلا ادي سكين ادي كونكتيف تيشو ادي الاكوليروس امسك السكين بحاجه اسمها الستورتكس وشد لبره كده بصوا على الايدج بتاع الجاكيت ده بتاعك ده السكان بتتابع كده الايدج بينزل هدي الايدج كده بصي هنا لما دهنت الايدج عملت ايه؟ عملت كين كده يبقى امسك الف هنا وارمي له ورا كده خلاص هيقف في جديد لغايه ما اخد اوريجن اخد اوريجن ازاي؟ جالي افجاني وسكين في سكين الابيض بالابيض والاحمر بالاحمر جاليه جاليه مش كيف ده بس اسكال بنيت بس لو سمحت قبل ما تقفل شكرا يا حبيبي اتاكد اتاكد شوف فيها السلبيات دي وزع شروط بداية علي قبل ما تقفل الجوزف اتاكد ان مفيش تحتيج برضه فراكشر من الحوادث بالاصبعين هنا كورنت يس اقفل اسكال بوت وبرين مدر تحديد برين مدر هو انتوا عارفين كسر ممكن يسكيب من سي اس اف او بلاد او برين مدر انا شفت عيان برين نازل من الويند بالمناسبه البرين مدر دي لو طلعت كده جالك واحد مضبوط في دماغه حته برين طبعا بره خط تفكر في الشارع شويه تشوف بنفسها ايه اللي بيحصل عشان خاطر من سنين بتجيب لها الاخبار مش عارفه الكلام ده صح ولا غلط ده انت بص في نفسه اتفقنا الحته اللي طلعت دي تعمل لها ايه؟ ما تدخلهاش تاني تشيلها تشيل كل حاجه اللي طلع مره كل حاجه وتشيلها ستكشر غالبا بس ما تعديش او ستكشر لما ده مش ممكن كده تشوف ده راجل كمان معلش مايك تقلبه جوه يلا يا سيدي سكالب انت Gracias. شكل السنة من تحت، لان احنا كمان جاي شفنا من فوق دول السنة بقت كلها كلنا، وان احنا تحت السنة فنحن كل مرة بطنا وفراحة. فأكلمكم على شكل السنة من دلوقتي لغاية امتحان اخر السنة، يعني مش من دلوقتي لغاية ما يتقابل، لا ان شاء الله نشوف السنة شكلها عامل ازاي. اكلمكم ان شاء الله على ان انا دوس كل اللي فيه. انا لا علاقة ليا بالاندرولوجي خالص، ده حاجة بطنة صراحة لا دوس لا تهتم بيها ابدا. كيف بدنا شوية حاجات كده اكلمكم عنها؟ لا خالص. فان شاء الله كل مره احاول اتكلم فيها كده زي كده، كلام زي ما كلام مهم قوي قوي، عشان في قواعد عامه شيء للمرحله الجايه دي مختلفه عن اثناء السنه شويه. فانت هتاخد اجازه ما تاخدش اجازه، دوسي بيقولوا بتاخد اجازه 10 ايام، فالكلام ده طبعا ده عندي تعليق مهم وحقيقي دكتور شريف، انما الكلام ده مش صح. ففي كلام كتير من ده اقول لكم عليه، مفيش حاجه غير 10 ايام مش كده خالص، مش اكتر طبعا، بس على الاقل شهرين. انت الحاجة تربع شهرين، طبعا اوروبا شوية ترجع اوروبا غير. هيماتوما في الاسكان ثلاث انواع، سابكيوتينيا هيماتوما اللي بيصبوها لنا على السنة، انا اصلا فاجئها معايا اديك شهرين في اجازه وبتروح. سابكيوتينيا هيماتوما قصته في الاول مربع، ومن تاني مربع قصته من عند كلمة لاترالي لغاية الآن. قصته نحو لاترالي، قصته من عند كلمة لاترالي. وده غلط اللي انت هتخليه تتصدق لار صوت التحويل ولي قدام الصفرة ورا النيوكارداينس. صفر الكرينيا الهيماتوما أو الكفال الهيماتوما، هيماتوما تحت البريوست، فهتبقى ليمتد للسوتشر لاين بتاعت الأندرلايند بون، غالبا برايت البون بس. دي أتكة غريبة جدا للكفال الهيماتوما، عجيبة جدا، بصوا عليها دي العظمة. ده البريكرينيا حصل هيماتوما هنا عند الاتش بتاعنا يحصل فايبروز تحوط العظم يعني على الدوار كده مش كده، بقيت تبني هيماتوما بالاتش بتاعها هنا فايبروز. فلما تحسس بقى في دماغ الراجل تلاقي حته ناشفه فيها حته طريه، دايره ناشفه وسطيها حته طريه، تحسبها ديبريسد فراكشن، تقول لا بس انا بحس انها طلعت ونزلت، لا مش هتحس انها طلعت ونزلت، ده بعد التروما القديمه. انما انت هتحس حته ناشفه تحسبها عظم، تحسبها اتش عظم، تحسب جوه ده ايه؟ ديبريسد فراكشن، لا بتلخبط، ده لخبطنا احنا لغايه دلوقتي. الفرق ان انا عارف ان ده احتمال يكون كفال هيماتوما، بقول غالبا كفال هيماتوما، بعمل اكس راي وانا عارف انه غالبا كفال هيماتوما، لكن بتلخبط اكتب دي دي للكفال هيماتوما دي دي ديبريسد فراكشن. وصلوا التريتمنت بتاع الهيماتوما فراكشن سكال بورد اند مهم جدا جدا جدا نظريا بين البريوستيا اللي مربوط على السكر. وعلى فكره قلتها علاء من شويه صراحه مش شرط لو تركز كل كلامي، لما قلنا ليه تحت السكر كانت تسميه بريكرينيوم، قلت ايه بريكرينيوم؟ البريوستيا اللي على السكر. ماشي. امبارح اللي كانوا اللي امتحنوا قاعدين ينشوني في اللي كتبوه كتبنا وقلنا وعارفين، قطع قلب الناس اللي ما حضروش امتحان بس، وصار اولاد رهيبه. اللي اوعى يبقى اول ماتش ليك، اول ماتش ليك هو ماتش رايح، شتان شتان بين جو امتحان ومع الوقت وطايم ليميت وطايم كومباريتيف في اخر السنه. الاسئله جت دي نصوص اسئله في امتحان قبل كده. ف ربنا معاكم ان شاء الله. بس باختصار يعني عايز اقول عشان خاطري برضه للمره ال 17 الامتحان اللي بعد العوده بتاع بارت 3 بارت 4 ده لازم، مش عشان خاطر تبقى ذاكرت الامتحان ده له هدف تاني، تبقى دربت على الامتحان. نخلي الامتحان مدته ساعتين ونقعد مع بعض، امتحان جد جدا باسئله الكل يعني نعمل شغل كويس مع بعض. ماشي حبايبي؟ عشان خاطر اوعى تحضر معايا طول السنه وتخش النظري وانت مش تسمع. اللي حضر معايا طول السنه دخل كريدت كان مش تسمع. تبقى مصيبه. ايوه. اه بالظبط. الامتحان ده كان مريح دلوقتي شويه على فكره. المهم ماشي. اخر السنه كده طبعا. يلا مع بعض. براكسس كالبورت مهم جدا جدا جدا، نظري اورس دايركت كروما، ثلاثه ميكانيزمز لوكال اندنتيشن زي شافوش، واحد خد المعتلي راح خبطه والشافوش على دماغه عمله ديبريست فراكشن. الاشهر من لوكال من الشافوش بقى مش كتير قوي في الحوادث ايه؟ لا مش الاخر، لا لا زمان دريل، لا دريل تعمل اندنتيشن اندنتيشن ايه ده؟ جد خش لا الاشهر من طلعت زمان كان في موضه ربنا بعتها اتكسب الكعب الالمونيا الرفيعه الحريقه، كان يجي لنا رجاله في استهداف ثلاثه اربعه كده ديبريست فراكشن تك تك تك وتستني بقى ده بسرعه الراجل على قد ما يفوق من اول خبطه تك تك تك كده راسه تبقى شايل كده فظيع انت من كعب الالمانيا فظيع الديشن ده فظيع الكعوب العريضه دي بتعمل بتعمل كونكشن لكن ما بتعملش سيلنتيشن مش ماشي بتلسع بس لما استنى اما كومبريشن للسكال كومبريشن دي بتاعت التريلا بتاعت التريلا ماشي يا بسيط عادي التريلا بتحط بدا الراجل يحط قطع قطع مش عايز اخد بالي قال بدا ما عملش فراكش غير مجهودي قطع قطع دي ميزه البولت انه الاستيك يا اما يحصل بيشر براكشر هنا يا اما حان البولت يسكيب يداس عليه يسكيب بس يعني اسمع طرقعه في البيس بتاع السكال تك تك تك تك تك تك ده البيس لان البيس ريشد في فرامنا بيفرقع يبقى البيس يتعور ازاي؟ البيس يتعور يا اما راديتنج انجن بريشر براكشر في البولت كمل على البيس يا اما بيرستنج انجري عدى البولت والبيس فرقع انا بس بندرس البيس البيس عنوان لسه جاي قدام بتكلم في البولت بس يا اما دايركت تروما للبيس طب ازاي اوصل للبيس دايركت فيري خد مثلا الطلقه دي صح زمان كان الشاريموه حديد طويل كده واحد ماسك شاريموه ماسك الشاريموه بيتكلم مع خطيبته او مع الانسان اللي هتبقى خطيبته يعني زي ما هي وبيتكلم مع روتشي يا حبيبتي لا اروح مش عارف نزل كده الشاريموه حديد غرز في بقه دخل في البيت بتاعك واحد مفتاج في الجوة مفتاج ضرب المطبط من اخير الراجل كده اهو دخل السلاخين دوتي حادثه عربيه عربيه قدام تريلا وشايله سياخ حديد طالع على البطن ماشي في العربيه كمل خاطر او اللي نادرة قدم وبيتكلم معه ويدردش مع بعض. سرح ما خدش باله اتلفت لقى نفسه داخل في العربية خد محمد الشيخ الشريف دخل دخل الاوبن كومباوند براشر في سكيل والبشر اشوف السؤال الشيخ والشهيد والنظر ازاي تفرق بين بشر وبين سول شيخ بطل بعد كده السايت وزيكزاك مش بليدي انت انتاج جزو يبان بالإكس راي السايت وزيكزاك هم الثلاث ميبان في الاكس راي سلايد 1 في الثاني سلايد سوى سوشي ولا نفتح اما اوبن ديفرنس اسكيب للبابل سي اسكيب وبرين وديبريشن احس واشوفه وسلايد سوى سوشي اشطب اخر صفحي عشان احرقك يا ابن الاهل هي كده اللعبة كده سهلة. مش الأمر ده كان من أسبوع 10 أيام في الجرايد هيوقع الأهلي خلاص. هما سخنوه شاوروا لهم عليك أهو أهو أهو أهو أهو أهو أهو أهو أهو أهو وبيلعب في باسكت شمال بروسيا كتبت الانجل الزيوم حفظة ازاي نفسك ده قصة طويلة. بعد ما عملنا في الكشف كده خدنا التدريب مع الشرح، الواقع ما كانش في شرح، كان تدريب بس. لا المرة دي مش كده. طيب يورال تير بيطلع من المرة انفكشن الانجلس اوكنالايزر ابيليكشن اكيد خدوها في اسمها ابيليكشن. ودي نوعين يا ايرلي يا ليت. ايرلي تحصل ويزن ويك بعد الانجن يزيد اكتر في ناس عندهم ديبريست فراكشر واندوكرينال هيماتوما. والعيان دوت ما استناش لما يجيله ابيليبسي وعالجت، اديله بروفيلاكتيك انتي ابيليبتيك 6 اسابيع. اما الليت اونست ده بعد سنه لاربع سنين من الانجن، ويحصل اكتر في اللي جاله زمان ايرلي لكن مش شرط يكون جاله، وده يحتاج لونج كورس اوف انتي كونفرت كوزمتيك ديفورمتي. اكتب كل اسم راسه عامل زي الاسم حته ديبريست. كل قاضي في الواقع ان اهم الكومبليكيشن هي دي يا ولاد. ايه؟ اصول بين انجن؟ اثري رايك انت واحد عنده فيشل فراكشن فيشل انا اشرح لك انا اشرح لك حصه مش طويله. ولما كمان قلت ان انا تعبت كل حصه كان خلاص وتروح واقفينها هنا كبونج راس ومخلط البريكرينيوم في بعضه نفترض الفشفشة 20 حتة ما ينفعش اقفلها غطي بسكين. طب ينفع يبقى البريم غطي بس بسكين من غير بون اير؟ الموست امبورتنت هي تغطية البريم بسكين اهم من بون. يعني لو خيرتني واحد يعيش ببون من غير سكين ولا سكين من غير بون؟ لا سكين من غير بون. بون من غير سكين ده انا معاه بولو دريسنج باستمرار لغاية ما نغطيه في يوم من الايام. بس والا فمع الوقت بوست مايلايت وانترا كرينيال انفكشن بعد شويه ويموت العيان. لكن اسكان مغطي انا كان في واحد صاحبي حبيبي كان زمان حصل له حادثه كان عنده حته هنا كده تحط ايدك كده تريح خلاص على البريك. كنا بنحب نهزر معاه نروح دايسين بس بعد اخر من الحته دي تفرق جوه المخ نعمل له شويه صداع. يلا يا شيخ الشيخ بالوريشن observation for evidence of intracranial extension the scientific ambition structure of overlying course medical artery should alert the surgeon the possibility extra hematoma sample the breast diffraction active extracellular point الانيميشن تعملها امتى؟ لو لارج لو شارب ان ار اتش يعني جافا يعني جافا لو امبورتنت اريا لو اسوشيتد سيربرال كومبريشن اكتب لم تشرح يعني ايه كومبريشن شوف دي الذاكره مش فاهمها ما تقلقش اشرح لك الحكايه ان شاء الله لو في احتمال دي وردير لو عملت سيستماتيك ريفورم دي لو على ايه سايكل مش ايه سايكل لو حصل ديبريس ديبراكشر فتح اير ساينس وفتح ديورا يبقى فتح الهواء بتاع الاير ساينس على الانترا كرينيال سبيس فالدودي عمل كافيتي واحده كده من جوه لبره مع النوينج يعلى البريشر جوه الانسايتس الهواء يخش الهواء جوه البرين جوه الانترا كرينيال كافيتي مش جوه البريك حاجه اسمها انترا كرينيال اير وسيل ده واحد مخه كله هوا من جوه هوا مفيش حاجه جوه خالص هوا انترا كرينيال اير وسيل يبقى اكتب على الانسايد دي تو افويد او تو افويد بوسيبيليتي اوف انترا كرينيال اير وسيل ليه شرحتها؟ عشان هتيجي مره ثانيه تحت الديوران ايه دي كده ازاي اما الكومباوند البيشر فاهم بس قبل الجرح اكسجن ده وسكان بوت وسوشر فولد باي اوبزرفيشن اما كومباوند بريست اكتب لازم ارفعها لازم ارفعها لازم ارفعها لازم ارفعها لازم ارفعها طيب operate upon emptiator under absolute aseptic precaution نشيل الفورد بابل the breast segment gently elevated شوف كلمة meticulously في أول سطر gently في ثاني سطر حط دائرة على الكلام ده meticulously gently طبعا لو حطيت gently مكان meticulously صح meticulously مكان gently صح خليت الاثنين gently صح اني برولابسد او نيكروتيك برين تيشو واعمل انجلين يعني انجل ريموين متجلس اي ديورا دير اصلح ريموف دي بول سيجمنت كلين سيت وريبليس اخير بريكرينيوم بروفيلاكتيك انتي بوتكس ان دي ذا موست امبورتنت كفر ذا برين از ذا سكالب اند افري اتمبت شود بي ميد تو بريزيرف اند بروزيت شكرا شكرا يا رب اني فكرت فيك.